لا الثلاثاء القادم المحاضرة ليس غدا، الثلاثاء الذي بعده إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. طيب الأخ يقول يعدل هنا ويصلى هنا. يقول الأخ ما أثر هذه الأحداث على مسيرة الصحة الإسلامية، وهل هناك من إيجابيات نستشعرها من هذه الأحداث؟ أثرها على مسيرة الصحوة بالنسبة للكفار أو لأعداء الإسلام لا شك أنهم يريدون أن يقضوا على هذه الصحوة وأن يذلوها وأن يفردوها أو يستفردوا بها عن الأمة، لذلك فلنتوقع ضعفا ولو مؤقتا في مسيرة الشباب، الارتباك الحاصل بين الشباب، الخلاف، الحيرة الدائرة بينهم في التعامل مع هذه الأحداث، كل ذلك من يعيد مسيرة الصحوة. وقد يكون الأمر أكبر من ذلك أيضا، قد يعني يؤذى بعض الدعاة عموما على مستوى الأمة، وهذا شيء نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية. وأما الإيجابيات فأنا أرى أنها أكبر وأعظم من السلبيات، بشرط أن يعرف الدعاة موقعهم بالأمة، وأن يتقوا الله، وأن يقوموا بالله الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وأن لا يتخلوا عن واجبهم وعن مسؤوليتهم وعن ما يجب عليهم ويكلوه إلى غيرهم. إذا أحسننا التعامل مع الأحداث والإفادة منها فأنا أؤمن خيرا كثيرا فيها، لأنه ما من حدث وقع في الأمة الإسلامية من قديم إلا وكان خيرا والحمد لله. لما جاء التفار كان خيرا، يعني شيخ الإسلام الثاني رحمه الله، ولا نعني تفقه بل من كان معه من أهل الخير والعلماء وأهل السنة جميعا، لم تظهر قيمتهم وفضلهم ويتفى الناس حولهم، إلا لما جاءت فتنة التفار وجاهدوا في الله سبحانه وتعالى حق جهاده. نعم قالوا ما كان لهم خير وفضل، لكن أقول ذلك إنه أظهرهم الله تعالى به نور الدين وصلاح الدين رحمهم الله وأمثالهم، ظهروا بهذه الأمة لم يشتدت الأزمات، فظهر أولئك الرجال الذين توكلوا على الله وجاهدوا في سبيل الله فنصرهم الله. فنحن نتوقع أنه كل ما اشتد الظلام فالفجر قريب. الآن نحن في ظلام حالك، في أو على الأقل في بداية ظلام الحالك لا يعلم مصيره إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نقول إنه بإذن الله تعالى سينبثق من هذه الأمة الشباب يؤمن بالله ويجاهد في سبيل الله ويعيد الحق الى نصابه وينصره الله سبحانه وتعالى على الكفار مهما تألفوا ومهما تقاربوا باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك لدينا فيه، وهو مصداق لما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما وعد الله تعالى به الطائفه المنصوره. يقول الاخ الواحد ان هم الناس الان مصب على قضيه العراق والكويت ونفسه قضيه افغانستان وفلسطين بعد ما كانت همهم الاكبر. نحن المؤمنون جسد واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فنحن لا ينبغي ان يسالنا قضيه عن قضيه وان كان بعضها اهم من بعض بلا ريب، ولكن واقعنا لضعفنا وتفرقنا وقلتنا، قلة لا نعني الغطاء كثير لكن قلة من لديه قصيرة، هذا من أسباب أن الأمة تشتغل وتتلهى بقضية عن قضية، ولذلك أصبحت كالكرة يترماها الأعداء، فكل من طلبوا إلى قضية شغلوهم لقضية أخرى. لا شك أن ما جرى في الكويت أمر كبير، وخاصة أنه قريب منا، وأن تعطل الدعوة في الكويت وتعطل منابع للخير فيها يؤثر على الدعوة في عامة العالم الإسلامي، لا شك في ذلك، وهي جزيرة لا يهتم بها، لكن لا يعني ذلك أن ننسى القضايا الأخرى. وانظروا أعداء الله سبحانه وتعالى، هؤلاء المجرمون تأتوا فيهم قضية قضية، لأنهم لديهم التخصصات والمستشارين و الدراسات الوافية عن كل مشكلة وعن كل موضوع. وانظروا إلى الحرب النفسية التي يجعلوننا نعيش فيها، رئيس الدولة بإجازة ونائبه بإجازة وزير الدفاع بإجازة، عجيب جدا. لماذا؟ مع هذه الأحداث وهي عندهم في الداخل مشاكل وعندهم في أماكن كثيرة من العالم أمور لم تحسم ولم تحل، ومع ذلك فإنهم في هذه الحال، لأنهم حقيقة أخذوا بسنة الله في التفضيل